بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح القواعد الفقهية للشيخ السعدي رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. فالناظم رحمه الله يشير لقاعدة: لا يتم الحكم حتى تجتمع شروطه وترتفع موانعه. شيخ في كتاب القواعد والأصول الجامعة ذكر القاعدة دي بلفظ: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود الشروط وانتفاء الموانع. الشيخ خالد الثقعوب بيقول: معنى القاعدة أن الأحكام لا تتم ولا تترتب عليها مقتضياتها ولا يحكم بمتعلقاتها حتى تجتمع كل الشروط وتنتفي جميع الموانع، سواء كانت في المعاملات أو في العبادات. فالعبادات الشروط بتاعتها طبعا تجي شرعية، خدرك. أما المعاملات فالشروط فيها على نوعين: شروط شرعية وشروط وضعية. خدرك، بتكون أحد العقدين هو اللي بيضح. فهذه الشروط اللي هي الوضعية، الوضع من العاقد، لا بأس بها ما لم يكن الشرط يحل حراما أو عكسه. ودي هيأتي عليها قاعدة، يعني الشيخ هيشير لقاعدة بهذا المعنى. فالشروط الوضعية ما تكونش إلا في المعاملات، ما تكونش، ما ينفعش واحد يحط شرط في عبادة. مقدرك، دي العبادات التوقيفية وشروطها توقيفية. والشرط الجعلي او الوضعي هذا يجب الوفاء بشروطه، ان هو لا يحل حرام او عكسه. الشيخ الاسموري بيقول ان اتفق على ذلك اهل العلم، مفيش خلاف بينهم، وان كان اختلف في تنزيلها على بعض الوقائع. وبيقول ان حكى الاتفاق الغزالي والامدي على هذه القاعدة. بقول لك لا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. وهو الشيخ قلنا ذكرها ان الاحكام الاصوليه والفروعيه، فتكلم عن تقسيم الدين لاصول وفروع. احنا في كتاب شرح الاصول الكبير كنا اتكلمنا بتوسع واستفاضه شديده في مسألة تقسيم الدين لأصول وفروع، وهي ابن تيمية ليه كلام صريح في إنكار هذا التقسيم، وإن كان استعمله في بعض المواضع من من الكتب. فطبعا بعض العلماء بدأوا يتكلموا عن هذا التقسيم، لكن هي الخلاصة إنه يقبل هذا التقسيم لو إن إحنا أردنا بذلك إن أصول الدين هي علم الاعتقاد والفروع هي العمليات. يعني كسان الأصول الفروع إن هي ده الاعتقاد ودية العمليات. طبعا سموه أصول الدين علم الاعتقاد أصول الدين لأن اللي شرف مقدرك اللي هو بيتعلق بالركن الأكبر في قبول الأعمال هو الإيمان بالله عز وجل، وإن هو بيشتمل على التوحيد اللي هو أصل دعوة دعوة الرسل. لكن ان المسائل العلم العقيده فيها مسائل ظنيه وفيها مسائل مخدرك قطعيه، سواء ناحيه الثبوت او الدلاله، مخدرك. وبعض هذه المسائل يعذر فيها بالجهل. احنا مش هنقسم التقسيمات اللي هي مفيش عذر بالجهل في مسائل الايمان ويعمم هذا الكلام، لا، ان في ادله على ان في عذر بالجهل، والتفريق بين الخافي والجلي حتى هو ان كان غير منضبط، ونخل عن ابن تيمية. لكن في اقوال اخرى بعدم هذا التقسيم، وذلك ان اي مسائل يعذر فيها بالجهل، وده يختلف زي الشيخ الالباني، كل ما يتصور فيه الجهل وتصور فيه العذر. فهذه اللوازم اخدلك ان كلها قطعية ثبوت ودلالة مسائل الايمان، واخد بالك، وان ما فيهاش عذر بالجهل، دي لوازم باطلة، هي دي اللي ينكرها ايه شيخ ابن تيمية على هذا التقسيم، واخد بالك؟ لكن لو هو يقسم يقول ايوه ده ان هي فيها العلم الاعتقاد في ظني الثبوت والدلالة، واخد بالك؟ في قدر الثبوت والدلالة او يختلف في احدهما، وايضا ايه في عذر بالايه بالجهل في هذه المسائل. فده يعني ايه خلاصة الكلام في هذه المسألة. الشرط احنا اتكلمنا عليه كتير، فنقول تعريفه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وايه لذاته، ويكون خارج عن حقيقة الايه الشيء عشان نفرق بينه وبين الايه الروح. المانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، واخد بالك؟ وبرضه بنضيف قيد لذاته، لذاته ليه؟ عشان نحترز من عدم وجود الايه، ممكن يتخلف الحكم العدم ايه مش لوجود المنع، لكن لعدم وجود السبب. المنع ممكن يكون منع دوام او ابتداء او كلاهما، واخد بالك؟ منع دوام زي الطلاق، منع دوام النكاح الوطأ، طالما طلاقها انتهى ده ما ينفعش يطأها، واخد بالك؟ منع ابتداء زي الاحرام للنكاح، طبعا المحرم ما ينفعش ايه ينكح ولا يخطب. في منع دوام ابتداء زي الرضاعة للنكاح، زي الرضاعة للايه لو هو متزوج عارف ان اخته من الرضاعة يجي يمنع الايه الدوام، لو عارف قبل ان متزوج يمنع الايه الابتداء. الشيخ السعدي في شرحه، هو الشيخ السعدي نفسه للقواعد، بيقول معنى هذا الاصل للقاعدة يعني ديت ان الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها. لو عدمت الشروط او وجدت هذه الشروط وقام مانع، يجى الحكم هنا لا يتم ولا يترتب عليه مقصوده المقتضى والاثر ايه بتاعه. ليه؟ لعدم وجود الشرط او لوجود الايه المانع. وبيضرب مثال على كده، بيقول التوحيد مثمر لكل خير في الدنيا والآخرة، ودافع لكل شر في الدنيا والآخرة. لكن هذه الأمور، أنك أنت تحصل الخير في الدنيا والآخرة ويدفع عنك الشر في الدنيا والآخرة، لا يعني لا يحصل إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فبيقول شروط الإيمان عشان ينفع في الدنيا والآخرة ويدفع عنك الشر في الدنيا والآخرة هي على القلب واللسان والجوارح. فاللي على القلب، اللي على اللسان النطق بالايه بالتوحيد، والاقوال متممات لهذا الايه لهذا النطق التلفظ بالشهادتين. واما الذي على القلب الاقرار والتصديق والمحبه للتوحيد والمحبه لاهله وبغض الشرك وبغض اهل الشرك، وان القلب يكون عنده علم لمعنى التوحيد وعنده يقين بهذا الايه المعنى. واما الذي على الجوارح ان تنقاد العمل، واخد بالك؟ اللي هو التلازم بين الايه بين الظاهر والباطن. نقول لك هي دي شروطه، الموانع بتاعته او مفسداته اللي هي ضد الشروط دي او ضد بعض هذه الايه الشروط. فبيقول لك يعني يجمعها شرك او بدعة او معصية. الشرك ممكن يكون اكبر ممكن يكون ايه اصغر. الاكبر ده يمنع وجود التوحيد ويبطل بالكلية، والشرك الأصغر والبدعة، الشرك الأصغر والبدعة أو المعاصي تنقصه لكن لا تذهبه بالإيه بالكل، وكل يعني شيء بحسبه. بيقول لك يعني لو عرفت الكلام دوت إن ده يجا كده النصوص من أتى بالتوحيد فله كذا أو اندفع عنه كذا، إن ده مش لمجرد الإيه مش لمجرد القول فقط. بقول لك يعني كذلك الوضوء لا يتم الا باجتماع الشروط وانتفاء الايه الموانع. ايه هي موانع الوضوء؟ للنواقض، واخد بالك؟ الصلاه لا تتم الصلاه الا برضو ايه بوجود شروط وانتفاء الموانع اللي هي المبطلات، والزكاه والصيام وسائر الاعمال وهكذا. الدعاء حتى الدعاء ليه شروط وليه ايه دي موانع. التوبه ليها شروط وليها ايه موانع. الشيخ أحمد السقعود بيقول هذه قاعدة مهمة تدخل في جميع أحكام الدين في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات. فتدخل في الأمور الاعتقادية مثلا ليفعل شيء مكفر، مثلا ينسب إلى الله عز وجل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، أو يسجد لغير الله عز وجل، أو فعل ناقض للإيمان، هنا لا يحكم عليه بالرد، لازم تتوفر شروط الايه التكفير، ان يكون عنده علم متعمد تنتفع عنه الموانع من الجهل وعدم الايه الاكراه. واضح كده ونحو ذلك. لو الموانع لم تنتفي لا يحكم بكفر، لو ليه مانع من الجهل والاكراه لا يحكم بايه بكفره. زي الرجل اللي هو لم يعمل خيرا قط وقال اولاده لو انا مت ايه احرقوني وذروني في يوم عاصف والكلام ده كله، لئن قدر فوالله لئن قدر الله علي، هنا عنده شك في قدرة الله عز وجل، قبلك ليعذبنني عذاب لا يعذبه أحد من العالمين. ففي الآخر ما ربنا جمعه قال ما حملك على ذلك، قال إيه خشيتك يا رب فغفر الله له وادخله الجنة. هو عنده شك في قدرة الله عز وجل، في قدرة الله عز وجل على جمعه، لكن هو كان جاهل فعذر بالإيه عذر بالجهل. الصوم اللي كشف الجهل نفع هو لا أثبت الخشية من الله تبارك وتعالى. هو بيقول لإن قدر فوالله لإن قدر الله عليا، وقدرك بيقول فوالله لإن قدر الله عليا. ايضا مثال في الصحيح الرجل اللي من شدة فرحه قال اللهم انت ايه عبدي وانا ربك، لان دي برضو ايه جالها على سبيل الخطأ. ده يدل على قوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره او قلبه مطمئن بالايه بالايمان. هذه القاعدة تدخل ايضا في العبادات. لو توضأ او ترك لمعة في قدمه الوضوء مش هيتم لوجود الايه مانع من تمامه، لأن الحدث لا يتجزأ. زي الرسول صلى الله عليه وسلم شاف رجل شاف لمعة في قال قاعد ايه وضوءك. الدعاء لازم توجد الشروط تنتفي الايه الموانع. زي الرجل يطير اشعث اغبر وقدرك يمد يديه الى السماء ويقول يا رب يا رب وغذي بالحرام ملبسه حرام واشربه حرام، فأنا يستجاب له. ايضا تدخل في قسمة التركات، ما فيش ارث الا ثلاث شروط: تحقق موت المورث، وتحقق حياة الوارث حين موته، معرفة الجهة اللي هي المفضية للارث. واضح كده؟ جهة قد ممكن يكون محجوب، ولا بد من انتفاء الموانع. الموانع الرق والقتل واختلاف الدين. خبرك واحنا كلامنا الكلام ده بالتفصيل لما كنا بنشرح الايه الفقه. يبقى لا يتم حكم الا اذا ايه لازم تنتفي توجد كل شروط تنتفي كل الايه الموانع. فهو بيقول برضو فائدة الحكم ليه شروط ظاهرة وشروط باطنة، فاحكامه في الاخيرة وثماره لا تتم الا بتوفر الشروط الايه الظاهرة والباطنة، زي الاخلاص. اما في الدنيا لو سقوط الطلب والعقوبه هنا نكتفي بالشروط الايه الظاهره، زي سيدنا عمر لما بيقول ايه من اظهر لنا خيرا احببناه وقربناه، وان كانت سيرته سيئه ده الله عز وجل يحاسبه على ايه سيرته، ومن اظهر لنا سوءا ابعدناه وابغضناه. واخد بالك؟ لو قال ان سريرته حسنه فالله يحاسب ايه سريرته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا ايه لولا الايمان لكان لي ولها ايه شان، فنحكم بالظاهر. حتى المنافقين الرسول كان يعملهم بالظاهر، كان نكاحهم بيتم والتوارث وكل شيء، واخد بالك؟ لان دول كانوا ايه ظاهرا اتوا بارض الاسلام في الايه الظاهر. اما الباطن الله عز وجل ايه فهذا امر الى الله عز وجل. يقول الشيخ ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. هنا الناظم يشير إلى قاعدة الجزاء على قدر العمل. هو الشيخ عبر عنها في القواعد والأصول الجامعة للقاعدة ديت، قال إيه؟ إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه. إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه على العمل يعني. فهذه القاعدة يرد بها أن من فعل الفعل اللي يترتب عليه ثواب أو جزاء يستحق هذا الثواب أو الجزاء لما يأتي به كله بشروطه وتنتفي موانعه. لو فعل بعضه يستحق إيه بعضه. خبرك الأدلة، يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وده عقد أخذت لك، وقال الله عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، بل من أوفى بعده واتقى فإن الله يحب المتقين، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. التطبيقات بتاعت القاعدة دي في تطبيقات في المعاملات، في العبادات. في المعاملات لو واحد مثلا استأجر شخص ان هو يحفر له بئر مثلا 10 أمتار، حفر ليه 10 أمتار يستحق ما له من الايه من الاجر. في العبادات الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه وغفر الله له ما تقدم من ذنبه. اللي يفعل ذلك والله عز وجل يتقبل منه يستحق الايه الاجر، الثواب عند الله عز وجل. من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. او من صام يوما في سبيل الله بعد الله يجعل النار 70 خريفا، زي من امرت ان اقاتل الناس حتى يقول ويشهد لا اله الا الله محمد رسول الله عصم مني امام امير قدرك الا بحق الاسلام وفسهم على الله عز وجل. فبرضه ديت ايه نفس الموضوع. يعني هذه الكلمه بترفض بالشهادتين، اللي يقولها يستحق ما عليها من الايه الثواب وما له من الايه من الحقوق. حتى في الذكر من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخله في الايه في الجنه والله عز وجل يخلف الميعاد. من قاتل في سبيل الله فواقى ناقة وجبت له الجنة. وكذلك يعني اللي يفعل ذلك ويموت يستحق هذا الأجر بإذن الله عز وجل عند الله. ترك المحظورات يدخل فيها برضه. لما يترك المحظور تقربا لله عز وجل ممكن يتركها للعجز، وكذلك لكن يتركها تقربا لله عز وجل يستحق الثواب على إيه ذلك. عكسه اللي يفعل محظور او يترك عبادة يستحق الايه العقاب لو لها حد في الدنيا والاخرة اذا ايه لم يتوب لله عز وجل. وذلك يقول الشيخ ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور، فيشير لقاعدة كبيرة اللي هي الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور لا يسقط بالمعسور دي قاعدة فرعية من درجة تحت القاعدة الكبرى المشقة تجدي بالتيسير، شرحناها قبل كده. ممكن الميسور لا يسقط بالمعسور القرافي عبر عنه وقال ايه المتعذر يسقط اعتباره والممكن يستصحب فيه التكليف. المتعذر يسقط ايه اعتباره انت مش مكلف بيه، لكن الممكن يستصحب فيه حكم الايه التكليف. ايه قال ممكن اعمل انت مكلف بيه لكن المتعذر يرفض منك. العز بن عبد السلام بيقول من كلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه فانه ياتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. توضيح القاعدة ديت المأمور به مما يصح تجزؤه. ودي قيد مهم اللي لازم يكون ايه، لان في اشياء لا تتجزأ وانت زي مثلا الوضوء، الوضوء الحدث لا تجزأ، فانت قدرت على بعضه تفعل وجا كده يسقط عنك اللي ما تقدرش عليه، عاجز عن استعمال الماء في يدك، مخدرك في الحالة ديت ايه، ما غسلتش ايدك يجا تتيم، مخدرك لكن عليها جبير امسح الجبير. المأمور به اذا كان مما يتجزأ، لو لم يتيسر لك فعل جميعه فانت ايه، يتيسر عليك فعل بعضه فقط، فهذا البعض اللي تيسر لك فعله لا يسقط بالايه، بالمعصور، يعني بعدم قدرتك على فعل الايه، البعض الايه الاخر او كله. يجي الواجب عليك بس البعض الايه المقدور عليه. السبكي يقول القاعدة ديت من اشهر القواعد، وهي مستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وجه التيسير فيها هي فيها تخفيف من الله عز وجل على المكلفين، لأنه بيستثنى عليك بعض ما ورد الأمر العام بفعله إذا وجد ما يقتضي ترك هذا الإيه البعض. يجي فيه تخفيف ولا لا؟ أنت مش قادر على البعض تتركه، يجي ده تخفيف. فالقاعدة بعد أن يسقط على المكلف ما لا يقدر عليه، وإن كانت الصيغة بتاعتها هي فيها تكليف بال يعني الميسور لا يسقط، ان هو بيكلفك بفعل الايه الميسور، فهي ان كان الصيغه بتاعتها فيها ايه تكليف، تكليف بفعل الايه الميسور، لكن هي تتضمن الايه التخفيف، فان تتضمن التخفيف فهي ان كان امرها يعني ظاهر العباره ان فيها تكليف بالميسور ففيها ايه تخفيف بسقوط الايه المعصور وصحه الميسور، معلش معايا، فهي اصلا فيها هي تخفيف، كان صغيرة فيها تكليف لكن هي معناها فيها ايه تخفيف. الادله يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واذا امرتكم بامر او بشيء فات منه ما استطعتم. عمرو بن حصين بموضوع ان كان بيبي وسير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل ايه قائما، فان لم تستطع فقائما، فان لم تستطع فعلى جنب. شيخ الشاثري يقول الفقهاء ذكروا أن المأمورات على ثلاثة أنواع: نوع إذا لم يتمكن المكلف من فعل الجميع فعل ما يستطيعه، ده اللي هو يقبل الإيه التجزؤ. مثلا بيقول إن واحد مثلا لا يستطيع خراج الواجب من الزكاة جميعه في وقت واحد، فيخرج اللي تيسر ليه، يبقى الباقي دين عليه ايه، يخرج فيما ايه فيما بعد، واخد بالك. الصلاة مش قادر مثلا لا تستطيع القيام، تقعد، واضح كده، وتكمل الايه الصلاة، واضح كده. في نوع تاني من الواجبات اذا لم يتمكن العبد من فعل البعض يسقط الجميع، زي الصيام، مش هينفع نقول لك مثلا هتصوم جزء من اليوم ويبقى لك اجر بقيه اليوم، لا، طالما ان في وقت الامساك اكلت او شربت او اتيت بمنافذ الصوم، الصوم كله يفسد، فده مش هتستطيع تصوم مثلا وقت معين، مثلا انك انت بتاخد علاج في الوقت ده ولازم تاخد علاج في الوقت، هتفطر اليوم ده، واضح ولا ايه؟ مش هيتجزا. مثلا واحد مثلا عليه كفارة في رمضان وعليه عتق رقبة، فعتق رقبة بكل عضو بيعتق منه عتق من عضو من الايه النار، فيقول انا استطيع ايه عتق النصف بس معيش كمان الباقي ان انا ايه يقاوم عليه، فهم عاشق تمن الايه النصف، يجي يسقط عنه الايه النصف. الجمال هي طبعا اختيار بعضه كاختيار ايه كله، وسقوط بعضه كسقوط ايه كله. يجي عرفنا النوع الاول والنوع الايه التاني. في النوع الثالث بقى اللي هو متردد، واخد بالك، بين الايه الامرين، مثل الغسل. فالغسل هل هو جزئيه واحده، يعني لو سقط بعضه زي الوضوء كده يسقط جميعه، ولا هو جزئيات منفصله؟ دي مساله فيها خلاف. بتترتب عليها مسألة الموالاة في الاغتسال، هي شرط ولا مش شرط؟ ففي البعض بيرجح عدم الموالاة في الايه، في الاغتسال، ولذلك بيقولوا انه ممكن ايه يتجسد. في تقسيم اخر، احنا عارف التقسيم دوت، في تقسيم تاني ذكر الشيخ منصور الصقروب، بيقول ان العلماء ذكروا ان الانسان اذا امر بامر من جهة الشرع وما قدرش عليه كله، لكن قدر على ايه، على بعض، ده بيكون ليه احوال. الاولى ان يكون المقدور عليه ليس مقصودا في نفسه، وانما هو وسيلة الى المقصود. زي مثلا إنسان مأمور بتحريك لسانه أثناء القراءة، اللي هي القراءة الواجبة اللي هي الفاتحة يعني. لذلك طب لو هو ما يعرفش يقرأ الفاتحة أصلا، هل نأمر بتحريك شفتيه؟ لذلك معايا كده يعني، هو مأمور الإنسان لازم عشان يقرأ الفاتحة لازم يتكلم عشان يقرأ كلام، هو مأمور بالتحريك عشان القراءة والمخارج، هو مش عارف يقرأ الفاتحة مش حافظها، واخد بالك؟ فهل نؤمر بالايه؟ بالتحريك؟ لا، ما نؤمرش، لأن التحريك ده وسيلة لصحة الايه؟ القراءة، فهو لو كان عاجز عن الأصل مش هيجي تسقط عنه الايه؟ الوسيلة. الأصلع في الحج أو العمرة، هل يجب عليه إن هو يمر الموس كده هو على رأسه؟ الجمهور إن هو لا يجب عليه ذلك، وإن كان على سبيل الاستحباب، واخد بالك؟ لأنه لما سقط عنه الايه الاصل، واخد بالك، اللي هو الايه الحلق، يجي يسقط عنه الفرع او الايه الوسيله اللي مراد الايه الموس. المساله الثانيه، ما وجب تبعا لغيره، واخد بالك، يجي الاولى ان هو وسيله، الثانيه دي تبعا لغيره، وهو على قسمين، ما كان وجوبه احتياطا مثل غسل رأس المرفق أثناء الوضوء، يخدرك غسل رأس المرفق أثناء الوضوء. لو واحد قطعت يده من المرفق وبقي رأس العضد، يخدرك هل يجب عليه غسل رأس العضد؟ ده كان واجب احتياطا لغسل المرفق، يجب لا يجب. طيب الثاني، ما وجب على جهة التكميل للمأمور، جهة التكميل للمأمور، زي مثلا رمي الجمار والمبيت بمنى الليالي الثلاث، ده تابع لوقوف بعرفة. لو واحد سقط عليه الوقوف بعرفة مش هيجب عليه اللي هي التوابع بتاعته اللي هي رمي الجمار والمبيت بمنى، الثالثة ما هو جزء من العبادة وليس عبادة في نفسه، زي الصيام إلى الظهر، هل ده عبادة؟ يعني ده مصيام شرعي. طب يصوم العصر؟ نعم. يعني الإنسان لو لم يستطيع أنه يمسك إلى المغرب لا يؤمر بالإيه؟ بالصيام. الرابع، ما هو جزء من العبادة هو أيضا إيه؟ عبادة، خدلك، وده اللي يحمل عليه كلام الايه، كلام المصنف اللي هو جزء من العبادة هو ايضا ايه عبادة، ده هيجي له امثله كتير. التطبيقات اللي هي الامثله، يعني من قدر على الايماء بالركوع والسجود يجب عليه الايماء، دي جزء من العبادة وهي عبادة، خدلك. من قدر على غسل بعض اعضاء الوضوء، يعني قطع عليه محل الفرض، وخدرك او بعض محل الفرض من الايد او من القدم، يغسل ما تبقى ولا ما يغسلش؟ يغسل ما تبقى. واحد مثلا ما عندوش غير نصف صاع في الفطره، عند الحنابلة يخرج النصف، على اصح عند الحنابلة يخرج الايه اللي هو اللي يقدر عليه. طب واحد مش حافظ من الفاتحه الا بعض ايات، مش حافظها كلها، يجب عليه قراءه هذا الايه الجزء اللي هو يقرأ. طيب العاجز عن القراءة في الصلاة يلزمه القيام؟ يلزمه القيام، واخد بالك؟ ايوه، يجي القيام ده وحدي عبادة منفردة برضو في الايه، ومع القراءة برضو، واخد بالك؟ وإن كان مقصود الأعظم القرآن ده موطن عزة إنه يقرأ القرآن في هذا الموطن موطن عزة إن قال إنه لن أقرأ القرآن ركعا أو سيجد أن يقرأ في حالة القيام لكنه عجز عن القراءة فيقوم أيضا لأن هذا عبادة إيه مقصود أيضا فيه. إن كان محدثا عليه نجاسة مفيش ماء إلا ما يكفي بس بحاجة من الاثنين دول يغسل الإيه النجاسة ويتيمم من الحدث لأن ده ليه عبادة وده ملوش عبادة وده كان لا تكلمنا في كتير الكلام ده. من وفق من اللي عليه وجب عليه نفقة واجبة هو لا يستطيعها كلها لكن هو معاه جزء منها يجب عليه انه يدفع هذا الايه الجزء اللي هو يستطيع ويسقط عنه الايه ما عجز عنه. السترة لو واحد معاه سترة كاملة لكن معاه جزء يستر بعض العور يجب عليه انه يستر الايه القدر الممكن فقط. طب واحد معاه جزء من الدين ومش قادر يسدد الدين كله يجب عليه وفاء الايه الجزء. في استثناءات لهذه القاعدة ويجد بعض الكفارة الرقبة في الكفارة يعني عندي كفارة رقبة يدخل رقبة فهو وجد بعضها هنا ما يعتقهاش لكن ينتقد للإيه للبدل إنه مثلا يصوم مثلا لكن ما نقولوش اعتق بعض الرقبة وصوم شهرين متتابعين ده كده جمع خلينا نجمع بين البدل والمبدل قدرك او نقول له مثلا صوم شهر واعتق نصفها قدرك ده تبعيد الكفاره والعمل ده والعمل ده نقول انت عليك نصف رقبة او شهر مثلا ده ممتنع ربنا يقول ايه فمن لم يجد قدرك في العتق فمن لم يجد القادر على صوم بعض يوم هنقول له امسك الجزء ده من الصيام الشرعي اقدرك ما ايه طيب اذا وجد الشفيع بعض ثمن الشقص اللي هي البعض يعني اقدرك لا يقص قسطه من هذا الايه من هذا البعض كل دي مستثنات من الايه من البعض. لو واحد وصى بثلث ثلث التركة وقال اشتروا بها رقبة فدور على رقبة الثلث ده لم يفي بالايه بالرقبة وقال لك هل نشتري بعض رقبة لا تلغوا الايه تلغوا الوصية ويرجع المال للايه للورثة. الحنابلة عندهم المقصود الاعظم في الركوع اللي هو الايه المقصود الاعظم في الركوع عند الحنابلة اللي هو وضع الجبهة في السجود المقصود الأعظم في السجود وضع الجبهة فعندهم لو عجز عن وضع الجبهة على الأرض لكن ويقدر يعمل بقية يعني يحط ايديه ورجليه وركبه في الأرض لكن عجز عن الجبهة بيقولوا لا يلزمه ذلك. ليه؟ لأن السجود على بقية الأعضاء ده تابع للايه السجود على الجبهة وتكميلا له لو سقط تسقط عنه كل الايه السجود. في تتمة الشيخ المشيقح ليه شرح ايه على هذه القاعدة بيقول ايه اما بالنسبة للنواهي فالمقصود منها ضرء المفاسد لذلك يقول في النواهي إذا ما قدرت أن تتركها كلها اترك ما تستطيع تقبلك منها وافعل ما لا تقدر على تركه. لا نقول لا مش كده لأن ده يترتب عليه إيه مفاسد نقول لا يقال للنواهي كده يعني لا يقال للنواهي إذا قدرت على أن تتركها كلها اترك لو انت لا تستطيع ان تتركها كله اترك ما تستطيع وافعل الباقي. لا كده في مفاسد هتترتب واخد بالك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه لكن ده يقال في الايه في الاوامر مش تفعل انت تحصل مصلحه اللي تستطيع لكن النواهي ما نقولكش انتهي عن ما تستطيع ولا تنتهي اما لا تستطيع لا ما ينفعش. الشيخ الشيخ منصور استقعوه بيقول اما اجتناب المحظور فيجب اجتنابه كله، بل يجب انك تجتنب كل طرقه وكل وسائله. مثلا الزنا، يجب عليك ترك الزنا وكل وسائله وكل طرقه المفضية الى الزنا. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. من النظر امتثال المأمور لا يحصل الا بعمل، والعمل ده ممكن واحد يقدر عليه وممكن واحد لا يقدر عليه، يبقى لابد من شروط واسباب. فلذلك نقول له افعل ما تستطيع. اما النهي فالمطلوب تركه وعدم ايجاده، يبقى الاصل هو العدم. فلو تركه يستمر على على هذا الاصل اللي هو عدم وجود هذا المنهي. لو فعل شيء من هذا المنهي يبقى هنا فعل ارتكب مفسدة، واخد بالك؟ يبقى المحظور كله مفاسد، لو فعلت جزء يبقى فعلت هذه المفسدة. مثلا بيضرب مثال بيقول لك لو قلت لك لا تأكل هذا الخبز فأنت أكلت بعضه، واخد بالك؟ يبقى أنت كده هوت حصل ليك مصلحة بقدر ما أكلت. لو أكلت كله يبقى حصلت ليك مصلحة بقدر المصلحة اللي في أكل كل هذا الرغيف، وكان أنت كده لم تمتثل هذا إنها. لذلك أنك أنت لا تأكل، ما أنت لا، أنت حصلك أنت مصلحة بأكل الرغيف. وخدرك أنه عايز يقول لك أن أنت تأكل بعضه حصل لك برضو مصلحة، تأكل كله يحصل لك برضو مصلحة أكبر. فأنت في كل حالات حصلت مصلحة لنفسك، فالمصلحة دي هي اللي خلتك لم تمتثل النهي. فهمت كده؟ إجا أنت لا تحصل أي مصلحة لنفسك فتمتثل هذا النهي، لا تأكل هذا الرغيف الكلي. بعد ذلك يقول الشيخ وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. هنا يشير لقاعدة ما يترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. ودي في الإتلافات، من ضمان هنا في الإتلافات. الشيخ الزحيلي بيعبر عنها بعبارة صغيرة كده، بيقول الجواز الشرعي ينافي الضمان. الجواز الشرعي ينافي الضمان، طالما ان الامر ده يجوز لك فعله فهذا الجواز يخليك ما تضمنش. يبقى انت فعلت ما اذن ليك او ما ابيح لك فعله، يبقى مش هيترتب على ذلك ضمان. فالقاعده ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو فهو المضمون، وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون، ليس بالمضمون. معناها ان الانسان اذا فعل ما اذن له من جهة الشرع او من جهة صاحب الفعل، خذلك او من جهة صاحب الفعل، انت مثلا طبيب وازنت لي ان هو يعمل لك يفتح لك بطنك ويعمل لك عملية، خذلك فنشأ عن هذا الفعل اللي هو من جهة الشرع او من جهة صاحب الفعل، الإذن من جهة الشرع أو من جهة صاحب الفعل، نشأ عن هذا الإذن أو هذا الفعل المأذون أشياء تجب الضمان. لو كانت بمفردها بدون إذن مقدرك فهي هدر غير مضمون. ليه؟ لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان. فالجواز الشرعي أو الإذن هذا يجعل الأمر فعل مباح، مقدرك سواء كان فعل أو ترك، فما يجيش في ضمان بسبب هذا بسبب التلف يعني اللي حصل بهذا الامر او الاسم. يجي المفهوم مخالفة بتاع البيت دوت، عشان احنا حطينا كده في القاعدة الاصلية ان اللي ينشأ عن غير المأذون فيه مضمون. القاعدة ديت كنا احنا اتكلمنا عن قاعدة قبل كده، من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمنه، واخد بالك؟ وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه، واخد بالك؟ يجي من أتلف شيء، من أتلف شيئا لدفع أذاه له كان هيأذيك، كنت إيه صعل مثلا جاي كده وأنت دفعت عن نفسك كده إيه غير مضمون. وإن أتلفه لدفع إيه، إن أتلفه لدفع أذاه به فهذا هو الإيه الضمان، واخد بالك؟ القاعدة عايزين نشوف، خلي بالك القاعدة ديت اللي احنا نتكلم عنها الآن، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، أو الجواز الشرعي ينافي الإيه الضمان. القاعدة الثانية اللي ذكرها الشيخ، من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، من الأعم في القاعدتين دول؟ ركز شوي، يعني ايه بيقول لك ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، دي اللي يترتب على المأذون حاجة مأذون فيها، واخد بالك؟ وهتشوف امثلتها عامة، لكن دي من اتلف شيء لدفع اذاه له، يعني خاصة بموضوع انه يدفع الايه الاذى. يجي القاعدة بتاعت النهاردة دي اعم من الايه، هم فيهم شبه الاثنين، واخد بالك؟ اعم من القاعدة اللي هو ايه ذكرها قبل ذلك. الادلة، يقول الله عز وجل يا الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، واخد بالك؟ فكان انك انت ترتب ضمان على اتلاف، ضمان على اتلاف مما اذنت له في فعله، فهذا اكل مال بالايه بالباطل. حديث عائشه رضي الله عنها لما كسرت صحفة الطعام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإيه بإناء، فدي إن ما في جواز شرعي ولا إذن بكسر هذا الإيه الإناء، فترتب عليه الإيه الضمان. فالأصل في الإتلاف إنه يضمن، من الأحاديث ديت والآية دي والأحاديث دي الأصل في الإيه الضمان، إن هو إيه الإتلاف إنه يضمن، سواء كان جهل أو عمد، سواء أتلفه لينتفع به زي مثلا إن هو ثوب لبسه أو طعام أكله، أو أتلفه مش ينتفع به، جاب ثوب كده وراح حرقه، أو قطع إيد بلا إذن، قطع يد بلا إيه بلا إذن، الأصل إن الإتلاف يترتب عليه الإيه الضمان. التطبيقات هنحاول نقسم كده هذه التطبيقات لإيه أنواع. أول نوع ما أذن به الشرع، جاء إذن من قبل الشارع، فاللي يتلف أمر بإذن الشارع يجي هذا الأمر غير مضمون، زي مثلا لو حفر إنسان بئرا في ملكه الخاص أو في طريقة عام لكن بإذن ولي الأمر، هو مأذون لي إن هو بئرها ينتفع بيها، أو بإذن ولي الأمر في الطريق العام لنفع المسلمين الناس ينتفعوا بيه، فهو فعل إيه مأذون فيه. وقع في هذه البئر رجل أو وقع فيها حيوان فهلك، هنا مفيش ضمان على الإيه على الحافر، لأن الحفر البئر مباح، ماشي كده؟ واحد مثلا وضع حجر في الطريق، وهذا الحجر واخد لك تلف بإيه، تلف بإنسان، لو كان وضع الحجر أو هذا ال حفر بئر مثلا نحو ذلك مأذون له فيه، واخد لك يعني الوضع الحجر ده كان لمصلحة الناس أو واخد لك، فهذا إيه غير مضمون ما يترتب على هذا، لو كان غير مأذون به إيه عليه الضمان. لو أخذ الوكيل بالبيع رهنا، بس الرهن ده ليه للثمن اللي هو بيعه لحد ما يجيب له الفلوس يديله الايه الرهن، ف فالرهن ده هلاك، مفيش ضمان على هذا الوكيل. واخد بالك؟ وسقط الدين عن المشتري اذا كان هو مثل الايه؟ مثل الثمن. الرهن الرهن مأذون فيه. لو حبس الأجير العين التي لعمله فيها أثر لأجل الأجرة، وخذلك وقاعد بيشتغل بيعمل حاجة كده معينة، هات الأجرة عشان يديك إيه العين، فحبسها فهلكت، مش هيضمن هذه الإيه العين، لكن هيسقط الأجر لهلاكها قبل التسليم، لأنه ما سلمها لهش فيسقط الأجر للهلاك. لو أنفق الملتقط بنية الرجوع كان هذا بإذن ولي الأمر، بإذن بأمر القاضي مثلا، قال له مثلا شيء يحتاج بنفقه، أنفق على هذه الدابة مثلا ليحفظها لإيه لربها بإذن الإيه وبنية الرجوع وبإذن القاضي. فجيء رب هذه الدابة مثلا طلبها، فهو ما رضيش يديها له إلا إيه إذا أعطاه النفقة، ففي هذا الوقت اللي هو بنحها هلكت، مش يسقط عنه الضمان، ضمان هذه الدابة اللي إيه اللي هلكت. سقوط النفقة فيها خلاف، واخد بالك؟ البعض بيقول إن هو إيه لا تسقط النفقة. لو هلكت قبل الإذن له، يعني اتفق الشيء بدون إذن هيضمن. قطع يد إنسان والقطع ده صارت جناية القطع لحد ما مات المخطوع، هنشوف القطع ده لو كان في قصاص أو في حد يجسريته هدر ومش هيضمن ومش هيدفع الدية بتاعته. لو كان جناية واخد بالك وفي تعدي هيضمنه، واخد بالك؟ كل أمين، كل أمين مالوش ضمان. إذا كان الهلاك للأمانة التي في يده بلا تفريط ولا أو تعدي، يجي الأمين اللي هيضمن مش هيضمن إذا كان بلا إلا إذا فرط أو تعد. مثلا واحد خالف في حفظ الوديعة أو استأجر شيء وخالف في اللي هو المؤجر لي، مؤجر مثلا إن هو يركب داخل البلد فراح خده إيه أبعد مسافة أبعد خارج البلد، أو أعطاله أمانة وقال له احفظها في البيت الفلاني أو في حرز مثله، لو حفظها في حرز مثلي او اعلى منه معلوش ضمان لو هلكت، لو اقل عليه ضمان لو هلكت، استأجر شيء فاستعمله فيه فوق ما استأجر لي وهلك عليه ضمان، لكن استخدمه فيما استأجر من اجله او ادنى منه لا ليس عليه ايه ضمان. لو مثلا واحد بيصلي واحد بيمر بين يديه فدفع، الرسول قال ايه فان ابى فليقاتله، فدفع ودفع دفع شديدة أفضى إلى إتلافه، فلو تلف بعضه أو كله ليس عليه ضمان لأنه مأذون له في دفعه. طب لو هناك شرط قبل لو اشترط مثلا مؤجر مثلا إن لو تلف عليك الضمان، لا ما هو هو من هو استأجرها في إيه؟ أنا استأجرت دابة مثلا أركبها مثلا مسافة معينة أو أحمل عليها مثلا شيء معين، هو يقول لا ما تحملش عليها الكلام ده كله، هو ان راها تحتمل هذا وعقد عقد ايجار على ان انا انتفع به في هذا الامر لو هلكت انا لا اضمنه، انه هو يقول لا بشرط ان لو هو يعلم ان هي ايه لا تتحمل هذا الامر فما ما يؤجرهاش. يجي النوع الثاني ما اذن به المالك، وكان المالك ده اهلا للايه للاذن، اذن المالك وكان المالك اهلا للايه للاذن. ف فهو بيقول لك ايه يعني لا يخلو الامر من ايه يعني هذا الملك اذا كان اهل للاذن واذن في ماله او فيما له اختصاص به شيء مختص به زي مثلا كلا كده هو ايه بيرعى في ماشيته وخدرك. طب هل هنا بقى مع هذا الاذن يجب الضمان ولا لا؟ بيقول لك لا يخلو الامر من ايه من حالتين. الحاله الاولى ان يكون المتعدي ماذونا له في اصل الفعل واخدلك هنا ما فيش ايه ضمان. زي الطبيب طبيب واخدلك من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. قال لي يتطبب ويعلم منه طب ليس بضامن واخدلك زي مثلا خباز تديله خبز بر مثلا عشان يعمل لك خبز فيحترق ليس عليه ضمان لانه مأذون ليه في فعله. النوع الثاني ان هو ما يكونش اهل للتصرف يعني هذا المأذون له المتعدي ليس اهلا ومعنه مأذون ليه خلي بالك ومش اهل واخد بالك متصرف باذن. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. هنا ده عليه الايه عليه الضمان لانه ليس اهلا للايه واخد بالك للتصرف. النوع الثالث ما كان اتلافه لدفع اذاه له ودي اللي احنا ايه القاعده اللي احنا ذكرناها قبل ذلك ده هنا ايه لا يضمن. في مستثنيات يخرج عن هذه القاعده مسائل. لو مات رفيقه في السفر وما فيش قاضي والرفيق ده معاه مال متاع ونحو ذلك معاه متاع فهو ايه مثلا هيبيع الامتعه ويحفظ ثمن هذه الامتعه للورثه لانه ممكن يصعب عليه ان هو ايه يحمل هذه الامتعه. هنا المفروض هو ايه خد بالك الورثه هنا بالخيار ممكن يجيز هذا البيع ويرد الثمن او ياخذ ما وجدوا ويجعله يضمن ما لم يجده خد بالك دي مستثنات من القاعده. زي مثلا ودي يجي مثال اسهل عليكم شويه لو واحد التقط لقطة وهذه اللقطة هو قلنا هيعرفها وبعد ما يعرفها بعد مثلا مرور العام وممكن ايه يتصرف فيه لكن الحديث قال ايه فان اتى ربها بعد ذلك فليدفعها ايه يدفعها. يجي في الحالة ديت هو تصدق بها او اكلها او نحو ذلك وجاء ربها يوما من الايام من الدهر ان هو يجي خير يقول ده انا تصدقت بيها هو ممكن يقول لك ايه خلاص انا قبلت اجر الصدقه اقول لا خلي اجر الصدقه ليك واديني ايه اديني مالك. في الحاله دي هيضمن برضه ما نتصرف تصرف ماذون له من قبل الشر. لو مثلا في حريق وقع في محله مكان كده هوت فعشان بيت الجار ما يحترقش راح هدمه واخد بالك فهنا هو بدون اذن الجار او ولي الامر ممكن ولي الامر يقول له ايه اهدم البيت ده بحيث ان الحريق ما ايه ما يستمرش ما ينتقلش للبيت ابعد واخد بالك بحيث نقطع النور في هذا الايه المكان. فالمهم يعني تخيل هذا المثال فهو هدمه بدون اذن ولا ولي الامر ولا اذن اللي بتاعه وراح الحريق انقطع نزلت مطر راحت مثلا ولا اي شيء راح انقطع الايه او جات المطاف راحت انقطع الايه الحريق هيضمن قيمة هذا البيت وهو محترق وهو محترق واخد بالك مش قيمته كامل هو المفروض ان المفترض ان الحريق هيمتد ليه فيضمن قيمته ايه محترق. في تتمة بيقول مما يشبه هذه القاعدة ان الاثار الناشئة عن الطاعة الإنسان يثاب عليها قصدا لو كانت مكروهة للإيه؟ للنفس، زي النصب، زي التعب، زي الرائحة الكريهة اللي تخرج من الصائم، وأيضا الآثار أن شعر المعصية تكون تابع للمعصية. يا شيخ السعد عايز يقول إيه؟ يعني من غضب وكان غضبه لله ونشأ عن هذا الغضب أفعال أو أثار لا تجوز، هو متأول مجتهد في ذلك، فهذا معفو عنه. نضرب مثال يوضح الكلام ده زي قول سيدنا عمر في شأن حاضر بن أبي بلتعة، دعني أضرب هنا هذا الإيه المنافق، وكان غضبه لله واتهمه بالإيه النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم اعترض عليه وقال له ايه دعه فانه شهد ايه بدر، وان الله اطلع على اهل بدر فقال ايه فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ايضا اعترض سيدنا عمر على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية، وكذلك وده الاعتراض هنا معفو عنه لانه كان ايه حمية للدين، وده بخلاف اللي يغضب اتباع لهواه واتباع لنفسه او حمية لنفسه، هنا هيعاقب على ما صدر منه من اقوال وافعال، الا اذا الغضب اخرج عن شعوره واخد بالك اغلاق يجي كده لا يؤخذ بالايه بهذه الاقوال وهذه الايه الافعال. يقول الشيخ وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته، وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. وطبعا هنا القاعدة واضحة جدا، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، دي قاعدة ايه قاعدة اصولية مش قاعدة فقهية، ودي قضية عظيمة من قضايا الاسلام بتتكلم عن بناء الاحكام، وهي واسعة النطاق كثيرة الدوران على سنة الفقهاء، قد لك بيتكلموا في مقام تعليل الايه تعليل الاحكام، وتتخرج عليها مسائل كثيرة جدا لا تحصى، وقد لك اللي هي الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. معنى القاعدة ان العلة لها اثر، العلة لها ايه اثر، بحيث ان الحكم يدور معها، اذا وجدت العلة وجد الحكم، واذا انتفت العلة انتفى الايه الحكم، زي السفر او المرض دي علة لجواز الايه الفطر، اذا حصل السفر او المرض جاز الفطر، وإن لم يحصل لم يجوز الفطر، ممكن يجب أو يجوز لأمور أخرى، لكن أتكلم اللي بسبب السفر أو المرض العلة. وإحنا كنا في شرح الأصول الكبير عن الكلام ده كله، إحنا يعني إيه موجود شرح الأصول فإحنا بنقتضبه يعني، فالعلة يعني أفضل تعريف ليها اللي قاله الشيخ عياض السلمي في أصول الفقه التي لا يسعى الفقيه جهله، وده من الكتب الجيدة، بيقول العلة في اللغة المرض اللي بتغير المحل، يعني في الاصطلاح وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه مناطا للحكم، وصف ظاهر منضبط. نشوف يعني لأن الشرع ما يعالجش بالحكمة، كنا اتكلمنا في أول الشرح الفرق بين العلة والحكمة، الحكمة مش منضبط أقدرك، فلا الشرع لما يعلل ويربط الأحكام يربطها بأمر إيه ظاهر ومنضبط، ودل الدليل على كونه مناطا للحكم، يبقى فيه إيه أدلة على إن إيه إنه مناط للحكم. يعني منطل الحكم يعني متعلق للحكم لك. يعني الحكم معلق على هذا الايه الوصف وجودا وعدما. هنا بس عبرت الشيخ بس إيه؟ وهي التي اوجبت لشرعته. يعني هو الشيخ يقول وكل حكم دائر مع علته. الحكم دائر مع ايه؟ العلة وجودا وعدما. وهي ايوه التي اوجبت لشرعته. يعني العلة اللي اوجبت الايه للحكم. بيبين فيها اثر العلة على الحكم. اثر العلة على ايه الحكم. فالعلة هي اللي اوجبت تشريع الحكم. فالعلة هي منط الحكم. يعني متعلق الايه الحكم. يعني الحكم يعلق على هذا الايه الوصف يوجد بوجوده وينعدم بعدمه. الحكم هنا انا شفت بعض الشراح بيقول ان هو الحكم يدخل فيه وضع وتكليف وكذا. هي هنا مقصود بس الايه الحكم الايه الحكم التكليفي. العلة هنا في الاحكام الايه التكليفي. لكن في الاحكام الغيبية كان في اسباب واخد بالك. لان غالبا الاحكام الغيبية ممكن تكون غير معقولة المعنى. ممكن يكون في علة لكن الاصل ان هي غير معقولة الايه المعنى. تقول اسباب. وعشان كده الناس اللي يقولوا كده يفرقوا بين ما بيفرقوش بين السبب والعلة. لكن في تفريق. فالمقصود الحكم هنا الحكم الايه التكليفي مش الوطني. مثلا اسكار علة من اجلها حكم بتحريم الخمر. يبقى حكم تحريم الخمر لعلة الايه الاسكار. وجد الاسكار في اي شيء يبقى خمره يعني. المذاهب في بيان اثر العلة على الحكم. اثر العلة في الحكم. المذاهب في بيان اثر العلة في الحكم. الشيخ عادل السلمي بيقول اختلفوا العلماء في اثر العلة على الحكم على ثلاث مذاهب. مذهب المعتزلة ومذهب الاشاعرة ومذهب اهل السنة. مذهب المعتزلة ان العلة ليها اثر في ثبوت الحكم. عندهم العلة هي المثبتة للحكم. والعلة عندهم علة عقلية. أقدرك. لو يقولوا بوجوب التحسين والتقبيح الايه العقل. نقول التسويد علة لكون المحل اسود. والاكل علة للشبع. والشبع علة للري. أقدرك. فكما نقول هذه الاشياء نقول ايضا اختلاف الوزن علة لتحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع الطحال. وهكذا. يبقى جعل الحكم العلة ايه عقلية. وهي اللي اثرت العلة بنفسها هي المؤثرة في ثبوت الايه الحكم. مذهب الاشاعرة على العكس. العلة ليس لها اثر في وجود الحكم. دي مجرد علامة تدل على وجود الحكم. لكن الفعل الحقيقي هو مين؟ والله عز وجل مش العلل. وحقيقة يعني اليوم كلام غريب جدا في موضوع ان الله يخلق الري عند الشرب ويخلق الشبع عند الايه عند الاكل. وفي ردود كتير على هذا المذهب. لكن احنا مش هنتوسع على هذا الكلام. المذهب دول طبعا مذهبين متناقضين. المذهب الثالث ان العله ليها اثر في الحكم لكن هي مش مؤثره بذاتها. الله عز وجل هو اللي جعلها مؤثرة. واخد بالك. وده مقتضى نص القرآن السنة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل واللي كتب الله عز وجل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم فلما آسفونا انتقمنا منهم. ودي من المسائل اللي تأثر فيها علم الأصول بعلم الكلام. خبرك. فالمعتزلة لهم مذهب عقائدي بيثبت الأسباب ويجعل هذه الأسباب هي المؤثرة بنفسها. أو هم بيثبتوا التأثير للسبب. الأشاعرة ينكرون الأسباب وعندهم المؤثر هو الله عز وجل وحده. والأسباب والعلل عندهم ليست إلا علامات على أن الله عز وجل أراد وجود الإيه هذا المسبب. فالمعتزل بيقول أن النار محرقة بذاتها، لكن الله عز وجل ممكن يسيب هذه الخاصية وهو على كل شيء قدير. الأشاعرة يقول النار لا تكون محرقة إلا إذا أراد الله لها إيه ذلك. فالجمع بين القولين، إحنا لا ننكر أن الأسباب والسنن، لا ننكر وجود أسباب والأثر بتاعها، واخد بالك، وفي نفس الوقت لا نقول أن ذلك يكون بغير إرادة الله عز وجل أو تدبيره سبحانه وتعالى. فنقول العلل والأسباب لها تأثير، لكن التأثير ده مش بذاتها، الله عز وجل جعل في هذا الإيه هذا الشيء. الأشاعرة بنوا مذهبهم في كون العلة مجرد علامة على مذهب فاسد، إن هم أصلا ما بيعدلوش أحكام الله عز وجل، ما بيعدلوش أفعال الله عز وجل، وده مناقض للآية اللي احنا قلناها من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل لكي لا تأسوا على ما فاتكم، وهكذا كي لا يكون دولة بين غير. القرآن يثبت وجود الإيه العلة وتعليل الإيه للأفعال. بعد كده القاعدة دي قاعدة يعني قاعدة ايه اصولية، لكن مش كلية، قاعدة اغلبية، واخد بالك، ومتفق عليها ابن الفقهاء. ابن النجار في شرح مختصر التحرير بيقول ايه، ان هي اغلبية لان ليها استثناءات، وهي ترجع الى مجموعة امور. مثلا يكون الحكم ليه أكثر من علة، يكون الحكم ليه أكثر من إيه من علة. انتفاء بعض تلك العلل لا يوجب انتفاء الإيه الحكم. واحد محدث بسبب البلوغ غلط، فقد بالك يبقى مش يصلي غير لما يرتفع الإيه الحدث. فلو انتفت علة البول يمكن يصلي؟ ما يصدقش، لأن في علة أخرى تمنع من الصلاة اللي هي الإيه الغلط. تاني حاجة الحكم الذي بقى مع انتفاع علته، الاستثناءات يعني ممكن نستثني لأن الحكم ليه كذا إيه علة، فانتفت علة ها والحكم باق ما انتفاش بانتفاع ليه، لأن في علة تانية مؤثرة، أو إن الحكم بقى مع انتفاع علته. مثلا الرمل علته كان إيه إظهار النشاط للكفار اللي مكة الصحابة لم تهنهم إيه حمى يثرب، واخد بالك، العلة دي منتفية لكن الحكم إيه باقي لأن النبي فعل في حجة الوداع. ممكن يكون الحكم مبني على علة ظنية، لذلك مثلا الرخص المتعلقة بالسفر، لذلك فهي مظنة المشقة، مظنة الايه دي الحكمة، لكن هي العلة السفر نفسه، السفر هو نفسه علة. ف يعني حتى لذلك كان سيدنا عمر بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي كان الكلام ده في القصر لما كنا خائفين، واخد بالك، من الكفار يعني، فقال له دي رخصة من الله عز وجل فاقبلوا ايه رخصته، فهي موجودة، واخد بالك، يجي رخص تستمر حتى ولم توجد الايه العلة اللي هي المشقة، لان هي ظنية. نقول بقى بعض التطبيقات على القاعدة ديت، معنى مش معنى جماعة زهقتوا من ال احنا شوية صغيرين نخلص. تطبيقات على القاعدة، التكليف علة لوجوب العبادات، وجوب على المكلف، وصحة العقود في المعاملات، ووجوب الحدود والعقوبات جميعها، كل ده معلقة بالتكليف، توجد بوجود تنتفي بايه بانتفاء، مش مكلف ما مش حاجة، مش كده ولا لا؟ يعني مجنون عمل حد ولا ابداع. الجنون ده يضرب الحدود بالايه؟ بالشبهات، مش هيقوم على حد انه غير مكلف. السكر عله لتحريم الخمر، وجد السكر يبقى ده محرم، ما وجدش يبقى ايه؟ بيجي خل مثلا مش محرم. حصول الضروره عله لبحث المحظور زي اكل الميت المضطر او قول كلمه الكفر، خدلك. الاغماء والنوم والجنون علل لزوال التكليف وعدم نفوذ الايه؟ التصرف. لما تزول هذه الموانع يحصل التكليف وينفذ التصرف. لو عادت او عاد بعضها يزول الايه؟ التكليف بزوال علته اللي هو العقل يعني. لا انت مش هتدخل بالقران في مكان في نجاسه، دوره المياه الحشوش، واخد بالك؟ مش هتدخل بالقران فيه، لكن غيرنا لهذا الحش، واخد بالك، وخليناه مكان لتبديل الملابس مثلا او غرفه معيشه، اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ اتغير المكان. لكن انت بتعظم القران ما تدخلش في هذه الاماكن، لكن لما تحولت تحول الايه؟ تغير الايه؟ الحش. حتى القبور ما ينفعش تصلي فيها، لكن لما الرسول نبش قبور المشركين عملوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عمل المسجد في هذا الايه؟ المكان. النبي صلى الله عليه وسلم، ده اخر مثال، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخار لحوم الاضاحي فوق ثلاثه، وكان معلف، بعد كده ارخص في الايه؟ للدخار من اجل الدافه اللي هي الفقراء اللي كانوا ايه؟ وجدوا في المدينه عشان الناس تتصدق عليهم، نهاهم عن الادخار لهم الايه؟ الاضاحي. طب بعد كده ما فيش فقراء قال اباح لهم الايه؟ اللي هو الادخار بعد ذلك. يعني اكتفي اليوم بهذا القدر، ان شاء الله نتكلم بعد على قاعده اخرى من قواعد الشيخ سعد في المره القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.